فالتيمم بدل عن الوضوء والغسل، فالتيمم بدل عن الوضوء والغسل. والفرق بينه وبينهما، والفرق بينه وبينهما من ثلاثة وجوه، والفرق بينه وبينهما من ثلاثة وجوه. الأول أن المستعمل فيهما تراب، أن المستعمل فيهما ماء والمستعمل فيه تراب، أن المستعمل فيهما ماء والمستعمل فيه تراب. والثاني أن استعمال التيمم يتعلق بعضوين، أن استعمال التيمم يتعلق بعضوين هما الوجه واليدان. وأما الوضوء فيتعلق كم عضو؟ بأربعة أعضاء. وأما الوضوء فيتعلق بأربعة أعضاء: الوجه واليدان والرأس والرجلان. وأما الغسل فيتعلق بالبدن كله، وأما الغسل فيتعلق بالبدن كله. والثالث أن التيمم له صفة تباين صفة الوضوء والغسل، أن التيمم له صفة تباين أي تخالف وتفارق صفة الوضوء والغسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.